هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود متولي يوسف المقيم في الريانية أرمنت محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: أنا ما أعرفش اللي حصل مع أحمد ابن ده، سوء تخطيط وتنظيم ولا سوء إدارة ولا إيه بالظبط. أحمد ابني يا حضرات خلص الإعدادية السنة دي بمجموع قليل، درجاته 152 درجة، عادي يعني، ده مستواه، نجح بمجموع قليل وحظه كده. ومعروف ان مجموع الصغير ده مش هيدخل ثانوي عام، هيدخل الدبلوم، وهو ده اللي احنا عاوزينه بالظبط، وما عندناش اي مشكله. لكن اللي حصل بقى يا حضرات ان خدته معايا الملف بتاعه ورحت اقدم له في الثانوي الصناعي في أرمنت، قاموا قالوا لي للاسف مجموع ابنك احمد اقل من المجموع المحدد للثانوي الصناعي. طلعنا من هناك على الثانوي الزراعي، ويا بهوات عاوز اقدم لابني في المدرسه عندكم، قاموا قالوا لي مجموع أحمد ابنك يا محترم أقل من المجموع المحدد للثانوي الزراعي. وطلعنا من هناك على الثانوي التجاري، وكانت المفاجأة حضرات إنهم قالوا لي ولا حتى عندنا في الثانوي التجاري حنقبله، إحنا خلاص استكفينا، بل عندنا زيادة في العدد كمان. صناعي زراعي تجاري رفضوه، الكل رفضوه يا حضرات. قمت تقدمت بالتماس مكتوب لي معالي وزير التربية والتعليم وللسيد المحافظ، ما حدش رد علي. علشان كده قلت أبعت شكوتي وصرخ بعلو صوتي وأقول ابن أحمد اللي نجح في الإعدادية قاعد في الشارع يا عالم، ومفيش مدرسة ثانوية فنية راضية تقبله، نعمل إيه ونروح لمين؟ همسة عتاب. رضا سليمان.